أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمة فاعلنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب مختصر التيسير في التفسير وصلنا في سورة العنكبوت قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. يعني أمس كنا في بداية هذه السورة العظيمة ووضحنا ماذا يعني الافتتان وماذا يعني الفتنة وماذا يعني أن كل إنسان وكل مسلم معرض للفتنة، الفتنة في الدين، الفتنة في العمل، الفتنة في كل شيء. فإذا الإنسان عرف أنه معرض للفتنة فيجب عليه أن يكون مهيئ نفسه، أن يكون عنده يعني مقاومة لهذه الفتنة. قلنا والمقاومة للفتنة سواء في الدين أو في غيرها الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هما ولم يخلقنا ويتركنا هكذا عرضة للفتن وعرضة، بل خلقنا وأعطانا قوة وأعطانا أمان نتمسك به حتى نسلم هذه الفتنة. وقلنا أن الأمان هو كتاب الله، شريطة أن يكون هذا الكتاب كتاب الله هو الأمان، شريطة أن يكون نعرف من أين نتعلم هذا كتاب الله، من الذي يعلمنا كتاب الله، من الذي يعلمنا تفسير كتاب الله، من الذي يعلمنا تأويل كتاب الله، من الذي يعلمنا معاني كتاب الله. فإذا استطعنا أن نصل إلى من يعلم وصلنا إلى طريق النجاة، وصلنا إلى تجاوز الفتنة. لكن إن أخذنا علمنا كما قال النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله علمني من غرائب العلم، قال وماذا فعلت في رأس العلم؟ قال وهل للعلم يعني؟ قال نعم. ماذا عملت في معرفة الله سبحانه وتعالى؟ هي رأس العلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله من أخذ علمه عن الرجال مالت به، من أخذ علمه عن التفكر في ذات الله في آيات الله زالت الجبال الرواسي ولم يزل. ومن أخذ علمه عن الرجال مالت به الرجال عن يمين وعن شمال. فإذا الإنسان لم يكن على دراية وعلى يقين من يتلقى العلم منه فقد يكون ضحية لمن يدعي العلم وليس من أهله. وقلنا أن الأساس في أن الإنسان يتمسك أولا بكتاب الله، فكتاب الله حبل ممدود كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله، طرف بأيديكم وطرف بيد الله، فهذا كتاب الله. إذا عرفنا كتاب الله وقرأنا كتاب الله وتعلمنا كتاب الله، لكن من وعلى من وإلى من؟ يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويدلنا هنا على من وإلى أين. قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. إذن فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإذا كان هذا الاتفاق وهذا الترابط وهذا التلازم بين الكتاب وبين العترة، فمعناها خذوا هذا الكتاب من هذه العترة، فهم المؤهلين لتفسير هذا الكتاب وهم المؤهلين لتعليم هذا الكتاب. لأنك إن وجدت كتجد من يدعي علما في كتاب الله، ولكنه لا يعرف فيه إلا أن يؤدي بك في هذا المجال إلى الدخول في التشبيه وفي التجسيم وفي القضاء والقدر. يحمل القرآن ما لا يحتمل، يجعل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المعاصي وهو الذي خلق الشرور وهو الذي أجبر الناس على الزنا أكرمكم الله والملائكة، وهو الذي أجبر الناس على السرقة، وهو الذي أجبر الناس على كل ما الإنسان نفسه يستحي أن ينسب إليه. يعني تخيل واحد أتى إلى شخص وقال له والعياذ بالله أنت زاني، قامت الدنيا ما قعد. قال لا، بس ما إلى الله يوجهها ما هو مشكلة، لأنه هو اللي خلى الزاني يزني وهو الذي خلى السارق يسرق. فإذا كان هذا من يعلمنا كتاب الله فالأفضل أن نسكر كتاب الله ونقول له السلام عليكم. لذلك أن الاقتران هنا بين كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله شرط أساسي لمعرفة العلوم، كل العلوم، وليست يعني العلوم الدينية نقصد، ما بقول إنهم هم في الطب ولا في، لا، في العلوم الدينية اللي هي يجب علينا أن نتعلمها الواجبة، لأن عندنا علوم واجبة وهي علوم الدين، معرفة الله، معرفة الأحكام، وهناك علوم أخرى يعني ليست واجبة في ذاتها مثل علوم الطب والهندسة وهذه الأشياء ليست واجبة في نفسها، لكن إذا أحتاج إليها المسلمين وأصبح المسلمين في حاجة إليها ماسة أصبحت كالواجب، لأنها أما أن تؤدي إلى أن يكون المسلم حر له كيانه وله شخصيته وله دولته وله مجتمعه، أو يكون مسلم لا قيمة له. فلو قلنا تعالوا كلكم، يلا تعالوا كل المسلمين تعلموا القرآن وتعلموا أصول الدين وبس، عشنا عالة على الآخرين، عشنا كلنا كمسلمين عالة على الآخرين، لكن فينا المتعلم لكتاب الله، فينا المتعلم للغة العربية، فينا المتعلم للجغرافيا، فينا المتعلم للطب، فينا المتعلم للهندسة، فينا المتعلم للذرة، فينا، هذا ما يجب أن يكون. ولكن ما هو العلم الواجب تعلم؟ اللي هو العلم الديني. قلنا فما دام أنها اقترن الاثنان فالمسألة مسألة تبحث للعلم هنا وابحث للجنة هنا واهرب من النار هنا، بين الاثنين، بين الكتاب والعسرة، فهم النجاة، فإنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حاشا أن يكذب صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك لو ربطنا الحديث بآية من كتاب الله نجد فيها نفس الحسم، ما فيه مجال، يعني فيه آيات قد يأخذ الواحد فيها، لكن هذه لن يفترقا انتهى. ما عاد أحد بجاينا يقول يعني لن يفترقا يعطينا فيها معنى آخر. يأتي الله سبحانه وتعالى ليؤكد لنا ما معنى أنهما لن يفترقا، يأتينا يؤكدها بآية أخرى، بآية من كتاب الله عليكم السلام، بآية من كتاب الله، على أساس أن يكون في حتم. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم، إنما يريد إرادة من الله سبحانه وتعالى، وإرادة الله لا شك في وقوعها، ما في مجال ان احنا نحتمل انها ما وقعت. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. انا نربطها تلقائيا بالحديث مباشره، اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن يفترقا. طيب اذا جينا نربط الكتاب بهؤلاء هل لهم من ميزه حتى ان احنا نربطهم؟ الكتاب معروف لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، انتهينا، ما عاد نستطيع ندخل فيه، لا يستطيع أحد أن يزود في القرآن أو ينقص في القرآن. ولذلك يقول أحدهم، قرأت شخص يقول كنت أعمل في الكتابة وكان رزقي في خط يدي، فكنت أكتب التوراة حينا من الدهر وكنت أبي، قال طيب أزود أنقص ما عندي مشكلة. قال فمللت من التوراة ثم نقلت إلى الأناجيل، وأنت تعرف أن الأناجيل عندنا 12 إنجيل تقريبا اللي موجودة الآن، اللي أناجيل الحواريين، الحواريين اللي هم كانوا أصحاب عيسى عليه السلام الخلص، فإنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل تقريبا 12 إنجيل. قال فكتبت في الإنجيل هذه حتى مللت، ثم قلت لم يبقى إلا القرآن، فاتجهت قال وكتبت في القرآن، وبعت النسخة الأولى لطفل يعني، قال فقرأ فرماها وذهب. فقلت سبحان الله كيف تعال لماذا؟ قال هذا ما هو القرآن، أنت هذا القرآن ناقص، في آيات ناقصة وفيه كذا. قال فإذا كان هذا حال الصغير فكيف سيكون حال من هو أكبر منه؟ إذن فالقرآن محفوظ لا خوف عليه. طيب ما دام هذا القرآن محفوظ لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قد يأتي شخص يقول طيب أنا أقدر أسوي في القرآن، يقول له صحيح تقدر لكن لا تمشي، القرآن الأساسي باقي محفوظ. فعندما يكون هذا القرآن بهذا الدقة وبهذا الحفظ يجب أن يقرن إلى من يستطيع أن يكون مثل هذا القرآن بالدقة والحفظ، يكون له مكانة. ولذلك لابد من مشهد حتى نفق خلاص القرآن معنى مشهد فيه من الله. طيب هؤلاء وعترتي عطنا يا رب يا رسول الله عطنا مشهد لهم نستطيع ان احنا نفق بعدها خلاص. قال الله سبحانه وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم ويطهركم تطهيرا. اذن هذا مشهد من الله سبحانه وتعالى بان هؤلاء الذين قرنوا بهذا الكتاب انهم كذلك مطهرون. ولذلك لاحظوا ان القرآن الكريم والسنة النبوية دائما تطلب من عباد الله ان الله يحب المتطهرين، ان الله يحب المتطهرين اي تطهروا يا ناس. ثم ياتي عند هؤلاء يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم اما انتم الاخرين لا تطهروا. فهنا يعني نجد كيف هنا يجب على هؤلاء أن يتطهروا، بينما هنا كأن الله ألزم على نفسه تطهير هؤلاء. إذن لابد أن نعيش هذه المعاني حتى نعرف ما معنى أن يقرن كتاب الله بالعترة وتقرن العترة بكتاب الله بكتاب الله، وأنهما لن يفترقا، يستحيل استحالة تامة. يأتي التطهير ثم يأتي بعدها الموالاة ثم يأتي بعدها المودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. هذول أنبياء الله كلهم، كل أنبياء الله يقولوا هذا، قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، حتى يأتي محمد بن عبد الله تأكيدا لهذه الآية وتأكيدا لهذا الاقتران والالتزام، فيقول صلوات الله عليه وعلى آله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مسألة مترابطة متشابكة تحتاج إلى أن يعيش الإنسان معها بكل مداركه وبكل إحساسه حتى يعلم لماذا. يقول النبي صلوات الله عليه وعلى آله من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد بشره ملكاه، من مات على حب آل محمد، حديث طويل ثم يأتي في أحاديث كثيرة. إذن نعرف ما لماذا ما هو السر في هذا الاقتران. إذن السر عظيم، والمسألة ليست بالسهولة، وليست المسألة مسألة أني أنا أريد أو أنت تريد أو الآخر يريد. قد يكون لدي أني لا أريد هذا الكلام، هذا شيء يرجع لك، لكن هذا إرادة الله. مسألة حكم، انتهينا، حكم من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه العترة هي المقترنة بكتاب الله. فإذا أخذنا العلم فلنأخذه من أهله، وهذا لا يعني أنه لا يوجد علماء آخرين، بل يوجد علماء في المسلمين من غير العترة، ولكن إن كانت علومه مأخوذة من علوم أهل بيت رسول الله فالنجاة معهم، ونحن معهم كلنا، ونحن تلاميذ تحت أقدامهم. لكن أن يأتي من يقول لا أجد العلوم عند غيرهم نقول له يعني خالفت وأبعدت. والمسألة أقرب من هكذا بكثير. أضرب مثال بسيط، كنا أيام الدراسة عند المولى سلام الله عليه ورحمه الله، فكان في بداية الدراسة بداية الدرس كنا في مسألة القضاء والقدر، في المسائل اللي فيها نوع من الخلفية، كانت ثقافة من الجامعة ومن كذا ومن كذا، تراكم ما يقارب 20 سنة 24 سنة، كل هذه المعلومات متراكمة، وتأتي فجأة إلى هؤلاء العثرة وتجد أن العلوم اللي معك صار فيها تصادم مع ما وجد عنده. فكنا في مسألة القضاء والقدر والمشيئة والإرادة ولم استوعب، وكان في اليوم الأول ما قبلت، كرر اليوم الثاني، كرر اليوم الثالث، كل ما قال ظاهر يعني اضطريت أني أكون صريح أقول له لا. فبعد 3 أيام طبعا هو كل ما قلت غير ظاهر أزداد سرورا بأنه يوصل معلومة أكثر. في اليوم الثالث أو الرابع رأيت رؤيا، قلت بدل ما أني تعب نفسي جالس أدور للعلم في مساجد صغار وكذا وناس، أروح أدور للعلم في الحرم عند الكعبة، هذا في الحلم في الرؤيا. فأتجه إلى مكة وجيت أدخل الحرم، وإذا هذا الباب اللي أنا أدخل منه والباب الآخر هناك فيه سيدي إبراهيم الشهري واقف بيني وبينه من الحجاج ما لا أستطيع أن أعد، وإذا هو يأشر لي يا ولد حسين يا ولد حسين، لكن بصوت مرتفع التفت إليه قال تعال، فرجع ما دخل، سلمت عليه قال أقول لك إجابك، قلت إيه، قال جيت تسأل عن كذا وعن كذا وكذا، 3 المسائل اللي أنا جاي أسأل عنه، قلت نعم، قال والله أنها حيث كنت، والله إنها حيث كنت، ولن تجد العلم إلا حيث كنت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولن تعال هنا محمد. تعال. ولن تجد العلم إلا حيث كنت. فرجعت ما دخلت. فجينا في الدرس في اليوم الرابع، يعني الآن خلاص في الواقع. فما إذا شرح وقال شيء الظاهر. قال يعني إيش قصتك اليوم، يعني إيش الوضع، كيف اليوم ظاهر كل شيء عندك ظاهر ظاهر اليوم أمس، والله الحقيقة صار كذا وكذا وكذا وكذا قال بهذا الوصف، قلت نعم، قال الحمد لله، ها قلت الحمد لله، ثقة موجودة لكن لابد أن نفهم، ولذلك لابد أن الإنسان يفهم، لابد أن يسأل ولابد أن يطلع. فنعود إلى التفسير، إلى درسنا اليوم، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئات. إخواني اللي معنا دائما في الدرس، قلنا دائما إذا أتتنا قول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا، لا بد أن يأتي معها شيء تكترن، ما يأتي ويسكت، والذين آمنوا وعملوا، ليست المسألة مسألة آمنا فقط، لا، لابد مع الإيمان من عمل، وإذا لم يكن مع الإيمان عمل فلا فائدة من الإيمان. وهذه فرقة تسمى فرقة المرجئة، يقولون الإيمان قول بلا عمل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله، الذي أتى بالقرآن وأتى بمكارم الأخلاق وأتى بكل ما يدل إلى الجنة، ويأتي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ويقول يا معشر المسلمين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلا يقبلها منه. الصحابة الخلص، الصحابة الذين يرون التنزيل ويرون جبريل بين أظهرهم ويرون القرآن ينزل آية آية وسورة سورة، ويرون محمد بن عبد الله ومحبته ويردون كلامه، يقول يا معشر المسلمين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا يا رسول الله كيف هذا الكلام، ويأتي من من أخلص أخلص الصحابة وأصدق الصحابة وأكثرهم إيمانا وأكثرهم تصديقا أبو ذر الغفاري، فيقول أو معاذ بن جبل يا رسول الله، أظنه أبو ذر، يا رسول الله وإن سرق وإن زنى، شوف كيف الرد، كيف هذا يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى؟ قال رغم أنف أبا ذر. هذا كلام لا يقبل ولا يقبله عقل، أن يأتي محمد بن عبد الله في القرآن هذا الذي بين أيدينا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ولا، ويأتي يقول من قال لا إله إلا الله فليفعل ما شاء، قل لا إله إلا الله وأنت تزني وريح نفسك، قل لا إله إلا الله وأنت تسرق وأنت. وإذا المسألة مسألة كأن لا إله إلا الله هذه الكلمة المقدسة، هذه الكلمة التي لو وضعت في ميزان ووضعت السماوات والأرض وما بينهما في كفة أخرى لعدلت بها لا إله إلا الله. فناتي نأخذ من هذه الجملة، نأخذ من هذه العبارة جسر إلى المعاصي، إلى ارتكاب المخازن، إلى التطاول على الله، إلى التطاول على رسول الله، إلى التكذيب بالقرآن بلا إله إلا الله، بدلا أن تكون هي الحاجز وهي الرادع وهي التي تقف بيننا وبين الحرام، أصبحت هي السبب الرئيسي في أن نرتكب الحرام. فأما أن نقبل هذا الكلام أو أن نرد، فأصحاب رسول الله ردوا، يعني شيء طبيعي أن الحديث لا يصح لا متنا ولا إسنادا، لو أنه رواه من رواه، لأنه يناقض كتاب الله. والقاعدة اللي دائما أنا أقول لكم بها، قاعدة في الحديث عند أهل بيت رسول الله، أي حديث يأتيك اعرضه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فهو صحيح، وإن تعارض مع كتاب الله فاضرب بعرض الحائط، أنه لا يمكن يأتي رسول الله يناقض القرآن. فقلنا قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا، إذا لا بد من عمل، ما نأخذ بالله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم، من قال لا إله إلا الله بحقها وقام بحقها وواجباتها وما تتطلب فهو من أهل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله، يعني يفترض الآن، نفترض مثلا جينا وحصلنا لنا واحد مسيحي، خاصة الأيام دي مع انتشار الانترنت وكذا وكذا، وتدخل أنت وياه في حوار وفي نقاش وتقول له يا أخي قل لا إله إلا الله أضمن لك الجنة، مسيحي طبعا، مسيحي يعني ليس على كتاب من أهل الكتاب، أو خلنا نخرج من المسيحيين واليهود بحكم أنهم أهل رسالة وأهل كذا، نجد واحد من السيخ أو واحد ملحد، قال طيب خذ لك مني على أساس أني أنا وياك أصدقاء وأنا أعزك وأنت تعزني، يا الله خذ لا إله إلا الله، قل له خلاص تفضل هذا مفتاح الجنة، خذ لك شقة في الجنة من جنة الدكتور سعيد الدريهم حق نجد اللي قال أن الجنة لها النجد بس، نقول له روح عند سعد الدريهم ادخل عنده في جنة الجنة ذي النجداوية أساس تقعد معه، لا يقبلها العقل ولا يقبلها التصور ولا يقبلها حتى أكرمه الله لو جينا بهيمة، ما قبلت هذا الكلام. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ لا. طيب نقول نعم، من قال لا إله إلا الله في حقها صلى وصام وزكى وأدى الأعمال كلها. إذن دائما مع الإيمان لابد من عمل، ومع العمل لابد من إخلاص، إيمان ثم عمل ثم إخلاص، فإن وجد الإيمان ووجد العمل ولكن بدون إخلاص فهو هباء منثور. أي عمل لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى فليس بعمل، أي عمل لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى فليس بعمل. مهما عمل الإنسان ومهما فعل ومهما قام، قال لو لو لو لو لو قمتم بين الصفا تقريبا بين الركن والمقام حتى كنتم كالحناية أو كذا، أو كنتم كالخرقة البالية وعبدتم الله ألف ألف سنة ثم ألف ألف سنة ثم ألف ألف سنة وجئتم بغضب آل محمد لكبكم الله على وجوهكم في نار جهنم. إذن فلا بد من إيمان وعمل ونية صالحة في هذا العمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم نغطيها يوم القيامة. التكفير ويقال الكافر، ومعنى الكافر في اللغة العربية هو الزارع، في الأصل في اللغة الكافر هو الزارع الزراع، هذا اللي يعمل في اللغة يسمى كافر لأنه يدفن البذر، وكأنه عندما يجي الإنسان يدفن النعمة أو كذا فكان يسمى كافر، إلا أن الشرع أخذها من اللغة العربية بهذا المعنى وحولها إلى الكافر الذي الآن نتحدث عنه الجاحد للإيمان أو غير المؤمن. نغطيها يوم القيامة ولا نظهرها حتى لا تسوءهم في الآخرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، عندهم سيئات، مؤمن صالح تقي لكن عنده سيئات، احنا قلنا ما في أحد معصوم، في إنسان يجاهد نفسه كتاتي المعاصي ولا بد. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالصغائر موجودة عند البعض حتى على الأنبياء، فهناك سيئات قد تحدث من الإنسان فيأتي يوم القيامة هذا المؤمن، لأن المؤمن شيء آخر، المؤمن الذي يصل إلى قبره وهو مؤمن هذا إنسان لا تستطيع أن تعرف مكانته ولا تستطيع أن تعرف قيمته ولا تستطيع أن تعرف مقامه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني أصبح هذا الشخص هذا الفقير هذا المسكين هذا الذي لا قيمة له في المجتمع، لكنه وصل وهو مؤمن فتلقائيا تحول من هذا الشخص إلى إيش؟ إلى ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص تجاوز هذه الحيثيات اللي احنا فيها، تجاوز هذا الهراء اللي احنا نتعامل فيه في الدنيا، هذا فلان وهذا فلان، هذه خلاص لم يعد لها قيمة، أصبح الآن أعلى رتبة ممكن أن يصل لها إنسان ألا وهي أن يكون ولي من أولياء الله. لا يتطلب في هذه جواز معين أو إقامة معينة أو بطاقة معينة أو مبلغ مالي معين أو رصيد في البنك معين، لا، نحتاج الثلاثة الأولى اللي قلنا إيمان وعمل ونية. فمن وصل إليها وصل، خلاص وصل إلى النهاية، خط النهاية اللي إذا شفنا الخيل أو تنطلق تكون لها خط نهاية. هنا إذا وصل هذا المؤمن الذي آمن وعمل صالحا وكان فيها إخلاص خلاص أصبح ولي. ولي لمن؟ أصبحت أنا درست وجيت بشهادة وحصلت في وظيفة حتى يقولوا إني أنا أصبحت ضابط أو أصبحت من الأشخاص المقربين لهذا الملك ولهذا الرئيس أو كذا أو كذا. طبعا يحتاج لها أمور أخرى لكن هذا ما يحتاج له، أصبح هذا ولي من أولياء الله، رتبة لا توازيها رتبة لا في الدنيا ولا في الآخرة، أصبحت هذه الرتبة موجودة ولي من أولياء الله لأنه خلاص وصل إلى خط النهاية. نغطيها يوم القيامة ولا نظهرها حتى لا تسوءهم في الآخرة، يعني عاد المؤمن خلاص ما فيه شيء، ما فيه شيء يسوءه ولا فيه شيء يخوفه ولا فيه شيء من هذا اللي نسمع عن أهوال يوم القيامة وأهوال كذا. المؤمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أنت كل أذية الدنيا وما فيها انتهت قبل وفاته بلحظات. إذا مات المؤمن فتح له ورأى مكانه في الجنة، ولا يصيبه بعد هذه اللحظة حزن ولا هم ولا غم ولا كدر أبدا أبد الآبدين. على علاقة في هذا اللي يسمعوها الناس وبيروحوا المحشر هذا والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة وليس من أهل النار، فهؤلاء هم أهل النار، أما المؤمن فلا. نعم. ولا نظهرها حتى لا تسوءهم في الآخرة، وذلك لأن من لوازم الإيمان التوبة من المعاصي، من لوازم الإيمان التوبة، من مات ولم يتب فتنوح عليه النوائح، من مات ولم يحدث توبة لمعصية من معاصي الكبائر فليس إلا النار، ولو كان عمله كيف ما كان عمله، ولكن مات وهو مصر على معصية من الكبائر فلا قيمة لما سبق من العمل إلا في التوبة، فإن ألهم الله سبحانه وتعالى وإن ألهمه الله التوبة فتاب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: ما حبنا أحد أو ما حبنا أهل البيت أحد أو رجل بما معنى الحديث وزلت به قدم إلا ثبته الله في القدم، فقد يخطي، ولكن لهذا الشيء يصل الإنسان إلى التوبة، لأن المسألة مسألة توفيق، وإذا وجد التوفيق تيسرت الأمور وتسهلت العبادة وتيسر كل شيء معه. ولذلك دائما إذا الإنسان لاحظوا احنا دائما إذا الإنسان صار له شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كأنه بريك ارتكب، تذكر الله سبحانه وتعالى، خشي الله سبحانه وتعالى، لأنها كلها مسألة تذكر. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يخرج به السيء ويخرج المباح لأنه حسن غير قبيح. الإيمان والعمل الصالح أحسن الذي كانوا يعملونه، وجعل ثوابه إياه لأنه سببه، وهذا وعد عام بعد الوعد الخاص للمجاهد، والمجاهد داخل في هذا على إيمانه وجهاده وعلى سائر عمله، لأنه سبق معنا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فالمجاهد قلنا أمس قد يأتي المجاهد في الحديث، يأتي المجاهد يوم القيامة ويقول: يا رب أنا قتلت فيك وأنا جاهدت، فيرد عليه الله ويقول: كذبت. فتقول الملائكة: كذبت. فيقال: إنما قاتلت ليقال إنك شجاع وقد قيل. ولذلك إن لابد أن يكون العمل خالص لوجه الله لا يشوبه شائبة، والله سبحانه وتعالى في غنى عن أن يكون له شريك. فإن كان العمل خالص لوجه الله ولو كان مثقال ذرة أدخلت صاحبها الجنة، وإن كان عمله مثل الجبال اللي موجودة على الأرض كلها، أعمال الخير التي يقدمها من أعمال خير وأعمال بر ومساعدة للضعيف وكل العمل، ولكنه ليس لله فلا يستفيد من الشر إطلاقا. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، فيه حسن فيه أحسن وفيه مباح وفيه غير المباح، كل هذه المباح والأشياء جنبت جنب وبوعثت كلها حتى أصبحت أحسن. في المباح حسنة ضاعف الله إلى 700,000 ضعف، فلم تبقى مباح أصبحت من الأحسن. إذن الإنسان الآن المؤمن إذا وصل مع خير كثير، وصل برضاء الله فقط يكفيه، فلا يساويه ولا يعدل به شيء. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أما الأشياء التي كانت خارجة عن الحسن سيئة أو كذا فلم تذكر خلاص، لأنها مسحت إلى جنب الطاعة وإلى جنب التوبة. لو كانت معاصي الإنسان مثل الجبال، وهذه يجب أن نلاحظها، لو كانت معاصي الإنسان مثل الجبال وتاب إلى الله توبة صادقة لكأنها لم تحدث وكأنها لم تسجل ولا يقف عليها ولا يوقف عليها إطلاقا ما لم يكن حقوق الناس فهذه لابد من التخلص منها. أما حقوق الله فيلزم فيها التوبة ولكن توبة صادقة وتوبة نصوحة. طيب أنا المشكلة أني أنا أرتكب وأتوب ولكني أرجع، قلنا من رجع من تاب تاب الله عليه. حتى يصل الإنسان إلى مرحلة هي مرحلة أن يكون عنده يعني حياء من الله. تسمع البعض يقول يا حياء من الله، أنا أخطي وأتوب وأخطي وأتوب وأخطي وأتوب. هذه التوبة وهذا تكرار التوبة فضل من الله سبحانه وتعالى، سيؤدي في الأخير إلى وجود نفس تعب المعصية. إذا كانت التوبة توبة نصوحة فسيصل الإنسان إلى نفس تعب المعصية، تستحي تذكر أنه خلاص أنا اليوم ارتكبت هذه المعصية وتبت إلى الله توبة نصوحة، ولكن النفس والهوى والشيطان وكلها أعادت الإنسان إلى هذه المعصية ولكنه تاب ثم رجع إليها ثم تاب. في الأخير صدقني مجرد أنه يأتي يريد أن يفعلها أصبح يستحي، مسألة حياة من الله سبحانه وتعالى. فأرتكب ذلك ثم أقول يا الله اغفر، يا الله سبحان الله أترك حظك وصن وجهك من الـ من الـ من الـ من الـ من الموقف المخزي ذا والموقف المذل. ثم يبدأ الإنسان يفكر أكثر، طيب يمكن أموت قبل أتوب، فجأتي الموت فجأة قبل حتى أن تنطق بالتوبة. إذن أصبحت التوبة سبب رئيسي للإنسان في أنه يبعد عن المعاصي تمام. والتوبة والاستغفار ما فتحت إلا ليكون الناس على اطلاع وعلى بينة أن المسألة مسألة التوبة لا بد أن تكون مع الإنسان. فإذا الإنسان استمر وداوم على التوبة غفر له، لكن قد يأتي البعض ويتجاوز. لذلك من الله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا ثم كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. خلاص الإنسان إذا قد أصر وأصبح مصر على المعصية فسلب منه التوفيق كما قلنا قبل الليالي، اللي هي الألطاف. الألطاف للمؤمن تزيده طاعة، أن هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. عندما يأتي الإنسان ويتوب ويرجع إلى الله تبدأ معه الألطاف من الله سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى أو زدناهم هدى، فتزيد الهداية مع الهداية، وكذلك العكس مع المعصية. إلى هنا ما شئنا اليوم بعذره ما شئنا. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحكم دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفنا من أهمنا في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.